الله يسلمك. ممكن نكلم الشيخ والله لو سمحت؟ معكم ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا. كيفك يا شيخ؟ الله بخير. الله يرضى عنك يا ابني. بارك فيكم يا رب. الله يجزاكم خير يا رب على البرنامج يا رب. تقبل منا ومنكم ان شاء الله. اني احبك في الله يا شيخ. حبك الله اللي احببتني فيه. الله يجزاكم خير يا رب. بالله يا شيخ بدي اسال، في اخر الزمان الكعبه بترتفع من الارض ولا بتتهدم؟ نعم. طيب سيد. بارك الله فيك. شكرا. نبغى دعواتك يا شيخ. الله يجزاك الخير يا رب. لا تقبل منا ومنك ومن كل المسلمين والمجتمعات. بارك الله فيك. الى القاهره اخ حسين. السلام عليكم. الو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اشرقت شاشه الفضائيه بنوركما وبنور ربكما وبنور الحق الذي بدا على وجه فضيله الدكتور. الله يبارك فيك. اسمح لي يا استاذ محمد اتحدث باسم ما يقرب من 30 شخصا، فقد شكركم الجميع. أما أنا فأشكر الله الذي أظهركما فينا فهديتم عاصينا، ولأن يهدي الله بكما رجلا خير لكما من حمر النعم. ولقد أشرقت وجوهكما بنور ربكما فأفضتما على المشاهدين. ويا فضيلة الدكتور، لقد أنطقت الحجر قبل الشجر، وجعلت الصغير آية، ومن بها نسترحم تصيح في الأسرة كلها جاء كافي يا بابا، فيسارع للإنصات إليكم الأحفاد قبل الأجداد. وما أشبه الليلة بالبارحة، حيث كنا نجتمع جميعا قبل الإفطار في رمضان في زمان ولا للاستماع لفضيلتكم مع كريمان حمزة، ثم يتم التدارس للحلقة بعد الإفطار. ويوم أن اشتدت الحملة الثانية ضد فضيلتكم وكان وراءها الخراصون والإعلام الضال، وقف فضيلة الراحل الدكتور فؤاد مخيمر إمام أهل السنة خطيبا بنبروح، وتحدث عن الأخوة، فقلت أنا له: الأولى لك أن تتحدث عن أخوة العلماء وتدافع عن الدكتور عمر عبد الكافي شحاتة. فأجابني بما يضيق به صدري ولا ينطلق لساني. وهذه نقطة هامة، حيث يطارد العلماء العاملون ويبتلى الصادقون. واليوم تشاهدون فضيلتكم وتسمعون استطلاع الرأي ومنحناه، حيث قال الجسد الممثل في العامة من المشاهدين: سمعنا وأطعنا. وهذا هو الجانب الهين واللين. أما الجزء الأهم فهو الرأي، حيث القيادات السياسية والاقتصادية وقائد كل موقع، وهؤلاء لم يكلف أحدهم خاطرة بالاتصال بالبرنامج حيث أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. وهؤلاء من بيدهم الأمر ولا يحكمون بكتاب الله وسنة رسوله. وإن الله يضع بالسلطان ما لا يضع بالقرآن، والأولى النزول عليهم. أخ حسيني، يعني أخ حسيني بعد إذنك، يعني أشكرك على هذه الديباجة، لكن يعني أشكرك على هذه الديباجة لكن لم تقل لنا سؤالك حتى الآن. يا أخي الشيخ، يعني الموضوع أبسط مما تتحدث بكثير، وهو فضيلة الشيخ عمر عبد الكافي معكم عبر الفضائية، يبادلكم الرأي بالرأي ويفيض علينا من علم الناس سبحانه وتعالى ما علمه. اتصال هاتف آخر، ونهب بجميع السادة المشاهدين والمستمعين أن تكون الاتصالات في أقل من دقيقة حتى نفسح المجال لإخوانكم الآخرين من المشاهدين والمستمعين، وحتى تعم الفائدة ونستمع إلى أكبر قدر ممكن من الأسئلة. نحبكم ونبادلكم حبا بحب وودا بود، ولكننا نريد أن نتعلم من فضيلة الشيخ، فنرجو أن تكون هنالك أسئلة في موضوع برنامج الوعد الحق. اتصال هاتفي من الشارقة. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. مرحبا. ربنا يبارك لكم يا رب ويجزيكم كل خير عن البرنامج. بارك الله فيك. بالنسبة عندي سؤال، بالنسبة لشرائط الدار الآخرة ذكر فيها الآية يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، ذكرت إنها عندما يسأل كل قوم عن إلهكم، والأمة المؤمنة اللي هي في الدنيا كانت غير مصلية، في اليوم ده هو مش هيقدروا يسجدوا لله، لكن في البرنامج ذكر ذكرت آية أخرى وهي وصلوه اليوم حديث، فنرجو بس الاستفسار. بارك الله. نعم. السلام عليكم. بارك الله عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. إلى البحرين أخ محمد. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعطيك العافية دكتور عمر. دكتور أستاذ محمد. حياكم الله. دكتور أولا أنا أحبكم في الله. حبك الله. وثانيا سؤال إن شاء الله أنا ما بطول عليكم، هو بخصوص يعني موضوع صلة الرحم بخصوص الوالد وأخته اللي هي عمتي. في كانت يعني مشاكل، كانت الأوضاع طبعا بالمختصر كانت الأوضاع تمام ما في أي شيء. دخلوا في فترة من الفترات بعض الأقارب الذين يتعاملون بالسحر إلى بيت عمتي، فتغيرت المعاملة بينها وبين الوالد وبيننا جميعا، فصارت يعني ما تدخل عندنا البيت، ما تيجي لعندنا، لكن الوالد مواصل يروح لها في الأعياد، بس طبعا مقابلتها للوالد مو مثل الأول. يا أخ محمد يعني نعم. أخ محمد معذرة، المشكلة في صلة الرحم إذن يعني. نعم نعم. يعني بارك الله فيك. شكرا لك. شكرا لك. بارك الله فيك. اتصلت في آخر من تونس أخت هالة. السلام عليكم. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يخليك. نحب نسأل، عندي كثير من الأسئلة نحب نسأل فضيلة الشيخ، هل ممكن؟ لأن أنا الآن مانيش قاعدة نتابع في البرنامج. والله يعني في عجالة، الأسئلة في عجالة أخت هالة، تفضلي. يعني جابوني هلا ولا بعد البرنامج؟ والله اسألي سؤالا الآن والآخر بعد البرنامج. لا بس. طيب أنا بنت نعمل معينة يعني خادمة في عند أخت هلا. بعد إذنك أريد سؤالا، لا أريد قصة حياة، أريد سؤالا. طيب. ما السؤال؟ ماشي. السؤال هل أستطيع أن أحج؟ لأني ما عنديش يعني أنا محرم يعني يعني نمشي معاه للحج. طيب. بارك يعني من عائلة فقيرة وما نجمش يعني حد يمشي معايا، هل أستطيع نمشي مثلا مع مجموعة إلى خلاص يا أختي. هلا السؤال وصل، السؤال وصل، السؤال الثاني وصل. السؤال الثاني بالنسبة عندي رصيد في البنك والكل والفلوس اللي يعني اللي تفوضها لي البنك، هل أستطيع أعطاها يعني يعني الفرد من عائلتي يعني الأمي مثلا، لأن أمي فقيرة ومنها، ومثل ما قلت لك أنا نعمل معينة في دار. طيب. معينة منزلية يعني خارج. طيب بارك الله فيك. أعانكم الله. سعودية أخ عبد الله. السلام عليكم. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا عبد الكافي؟ الله يرضى عنك ويبارك فيك. نعم الحال الحمد لله رب العالمين. الله يطول عمرك إن شاء الله ويديمك الإسلام والمسلمين. بارك فيكم يا رب. أنا يا شيخ توفت زوجتي من 20 يوم واشتريت لها حجة، هل تطلب الحجة كما يطلها كما في الدنيا؟ طيب. وهل تغفر لها ذنوبها كما في الدنيا؟ طيب. بارك الله فيك. شكرا لك. بارك الله فيك. يعني أخ أبو عبد الله من الكويت. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يشهد الله يا دكتور، بنحبك في الله. أول حبك الله. حبك الله ونحبك فيه دكتور. سلامك الله. عندنا من فترة في شريط نسمعه صادر يقول طالع من روسيا، كانوا حافرين حفرة عميقة وسمعوا أصوات، كان أصوات نساء تتعذب، فما ما ما ما ما احنا عارفين صحة هذا الكلام. طيب بارك الله فيك. شكرا لك. شكرا. بارك الله فيك. يعني للمرة العاشرة والعشرين والخمسين نود أسئلة في صميم البرنامج مشاهدينا الأحبة ومستمعينا الكرام حتى تعم الفائدة، فلسنا برنامج للفتاوى. العملية ما زالت خارج البرنامج. التذكرة ضروري إن شاء الله. أذكر إن شاء الله. فمعظم الأسئلة خارج البرنامج يعني. خلينا في الأسئلة تخص البرنامج. في طيب. سؤال من الشارقة الأخرى تدخل في الدار الأخيرة، قلت يوم يكشف عن ساق. أيوة. فتريد تفسير الآية ومقارنتها ب فبصرك اليوم حديث. هو نفس يعني هذه قضية وهذه قضية. فبصرك اليوم يعني كشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، أي صار يرى الأمور بحقائقها، يرى الحقائق على ما هي. نعم. لأن نحن في الدنيا لا نرى حقائق كما هي، فنرى الدنيا كبيرة والآخرة بعيدة عنا، لكن العبد المؤمن يضع الدنيا في حيزها ويضع الآخرة في حجمها فتتضح له الصورة. نعم. فلكن يوم القيامة الأمور تتضح تماما للكل، للمؤمن والكافر، للعاصي وللطائع. فهذه كشفنا عنك غطاءك والله أعلم. يوم يكشف عن ساق، يوم يكشف عن ساق، يعني هذه في التفسير أن كل قوم كانوا يعبدون ربا لهم يرونه، ويعني هذا الرب سواء كان شجر أو حجر أو قمر أو أي شيء من الكواكب أو هذه الطواغيت التي كانت تعبد، فيأخذ هو ومن يعبد من دون الله ويلقى في النار والعياذ بالله رب العالمين. هو ومن عبد، ومن عبد أنتم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها وارد. خلاص هو ما يعبد حصب جهنم، وما هنا لغير العقل. تمام. يقال للمسلمين أنتم عبدتم ربا، هنا هل رأيتموه؟ يقولون لا ما رأينا. لو رأيتموه عرفتموه؟ يقولون بلى. فرب العباد يتجلى على المؤمنين منه، لذلك ما من عبد يوم القيامة إلا وسيحاضره الله محاضرة كما قلنا. لكن نحن قلنا نحن ما يعني ما غصنا في أعماق الوعد الحق، يعني ما دخلنا في، لكن نحن وقفنا على الساحل وهو ساحل السلامة حتى لا تذهب بنا العقول هنا وهناك. هذا أمر. الأمر الثاني الموضوع طويل لأنه موضوع يخص الحياة الأساسية. أنت تتكلم في الدنيا تتكلم عن أحقاب لا تساوي عند الله يعني شيء، والدنيا بالنسبة للآخرة كما قلنا بحساب الرياضيات تساوي صفر. فلكن الوعد الحق بما فيه من تفاصيل وما فيه من حقائق الموضوع كبير جدا. فالله عز وجل يعرف عباده المؤمنين أنه هو الله سبحانه وتعالى. فهذا أحد تفسير يوم يكشف عن ساق. أما القوم الذين ما كانوا يصلون في الدنيا يؤتى بهم يوم القيامة، يعني يدعون إلى السجود فلا يستطيعون، وكانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. كانوا في الدنيا في وضوء وفي صلاة وفي عبادة وفي علماء وفي مساجد وفي صحيح. يعني سبحان الله. أما هناك لا يستطيع، يحاول أن يأتي ليصلي فلا يستطيع، وهذه مصيبة. نسأل لها السلام يا رب. أخ أسامة من الرياض يقول هل في آخر الزمن تتهدم الكعبة بالفعل؟ يعني وردت هذه الأخبار في بعض الكتب وبعض المراجع، لكننا ما حصناها جيدا لأنها ما وصلت عندي إلى حد اليقين. أنا قلت ما عرضته هو ما وصل إليه يقيني بعلم القليل المحدود وبعقلي يعني الصغير. نعم. مسألة فعلا هنالك أشرطة تتداول عبر وسائل التكنولوجيا والوسائط المتعددة من النت والكمبيوتر بمهندس يسمع أصوات العذاب في بطن الأرض. هذا كلام الله عز وجل يقول يعني على لسان هذا الذي دخل إلى قبري قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، يعني فيه حاجز زماني ومكاني بيننا وبين هؤلاء فلا نسمع صوت. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيما صح من أحاديث عندما نفرت به بغلته قالوا لقد نفرت البغلة وساء خلقها يا رسول الله، قال ما نفرت وما ساء خلقها، ولما لا تنفر وهي تسمع مقامع الحديد في القبور. ثم أكمل قائلا أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وفيها جبهة ملك ساجد يسبح بحمد الله، حتى إذا حشروا بين يدي ربهم يوم القيامة قالوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. فقضية أن العذاب أهل القبور يقول صلى الله عليه وسلم تسمعه كل المخلوقات ما عدا الثقلان الإنس والجن، لأنه حتى يعبد كلاهما رب العباد عبادة حب لا عبادة خوف، عبادة ترغيب لا عبادة ترهيب. نعم. بارك الله فيكم. هذا الله. أخت سميرة من المغرب، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبي وأخي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحقيقة لقد حاولت الاتصال بالدكتور منذ رمضان ولم أتوفق في ذلك، والحمد لله لله الحمد والمنة أخيرا أتوفق. سؤالي هو لدي مداخلة. أخي لم نكمل خوارم المروءة، كنتم قد وعدتمونا بإكمال خوارم المروءة، ذكرتم منها شيء ولم تكملوا. ثانيا كنت قلت دكتور أن نظري في أحد الحلقات لم يكن العقل البشري قد اكتمل وقد اكتمل مع رسول الله عليه وسلم، هل في هذا يعني شيء من نظرية التطور الداروينية؟ سؤال ثاني، الجنة. إني أحبك في الله والله وإني لا أعتبرك أبي في الله. أبي هل من الممكن أن في الجنة أن أراك يعني كوالدي أو أبي؟ والسؤال الثالث، لدينا ألاحظ أن هنا في المملكة لدينا اتصالات، لدينا تطور في الصوفية والطرق الصوفية، وألاحظ خلل كبير في العقيدة. هل من الممكن يعني ولو تخصص ولو بضع حلقات لمعالجة هذا الموضوع، لأن الموضوع خطير جدا. والثالثة، إني أدرس الفلسفة باللغة بالجامعة، أرجو لك أن تدعو لي بالثبات لأن يعني مادة صعبة جدا قد تصيبنا بخلل في العقيدة. وفقط، وإني لأحبك في الله. بارك الله فيك. شكرا أخت سميرة من المغرب. اتصال هاتفي آخر إلى الجزائر. أخت خديجة، أخت عائشة من الجزائر. السلام عليكم. مرحبا أخت عائشة. أهلا أخت عائشة. ألو، مع حضرتك، تفضل. ألو، تفضل. ألو، تفضل يا أخت عائشة من الجزائر، معك. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أكلم الدكتور عمر عبد الكافي؟ نعم، تفضل. أسمعك، تفضل. السلام عليكم، حج مبرور سيدي. تقبل الله منا ومنكم. أحبك كثيرا في الله. عزكم الله. دكتور، أنا أشكرك على هذه الحصة، ونحن كل الجزائريين نشكرك بصفتك كجزائري. أشكرك على كل الحصص التي قدمتها لنا، ونريد كثيرا كثيرا من الحصص. شكر الله لك. دكتور، أنا أريد أن أسألك، هل زيارة القبور للنساء مسموحة بها؟ وهل زيارة الأولياء الصالحين مسموح بها؟ وهل طاعة الزوج واجبة في كل الأمور؟ يعني إذا طلب مني زوجي أن أفعل كل شيء، يعني أطيعه في كل الأمور؟ وشكرا سيدي، أشكركم جزيلا، شكرا على تقديم هذه الحصة. بارك الله، شكرا لك. إلى سوريا أخ محمود. السلام عليكم. أيوه، مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمد، الله يعطيك العافية. الله يرضى عليك. ومن موجه كلمة للشيخ، ومنقول له حجا مبرورا وسعيا مشكورا إن شاء الله. إن شاء الله. نريد أن نسألكم، ورد في الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، يقال إنه سئل رسول الله عليه الصلاة والسلام متى يأتي المولود ذكرا ومتى يكون أنثى، فقال حين يعلو ماء الرجل. نريد تفسير هذا الحديث، ويعني كيف العمل به، وجزاكم الله خيرا. بارك الله فيك. يا والله أنا لا تكرر، خلاص بدأ. للمرة لست أدري عددها كم، لكن أرجوكم أن تكون الأسئلة في نطاق البرنامج. لسنا برنامج للفتاوى، كلنا نتحدث عن الوعد الحق، مشاهد الدنيا ومشاهد حياة البرزخ ومشاهد الآخرة من جنة ونار وعقاب وعذاب وثواب، لكن تكون الأسئلة في هذا الموضوع. اتصلت في آخر. ألو، السلام عليكم. ألو، أخت أم أحمد من السعودية، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزاكم خير إن شاء الله على البرنامج، وحج مبرور يا شيخ. بارك الله، يتقبل الله منا ومنكم. وإحنا نحبك في الله كثير كثير يا شيخ. الله عنكم، أحبكم الله. أول أطلب منك طلب يا شيخ، وهذا يعني على لسان الناس كلها، نتمنى أنك تنزل عندنا السعودية في المدينة، في المدينة منورة، وتسوي لنا حلقات ذكر، لأن إحنا محتاجين كثير يعني من هذا الكلام، والحمد لله أنت غيرت فينا أشياء كثير. بارك الله فيك. سؤالي يا شيخ، انت قلت يا شيخ ان الانسان لما ياخذ كتابه بيمينه يوم القيامه، ياخذ كتابه بيمينه، برضو يعني انسان ما يفرح حتى لو اخذ كتابه بيمينه، لانه لما يجي يعدي الصراط يطلع الغارمون. يطلع الغارمون، صح ولا لا؟ ايوه نعم. ايه طيب يا شيخ، ليش من اول يعني الغارمون لما يعني ربنا احصى هذه الذنوب علي في الكتاب؟ هذا الموضح يعني في الكتاب. ثاني شيء يا شيخ، بالنسبة لل اللهم صل على النبي، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في نفس العائلة، يعني إذا كان في العائلة أحد ونصحته مرة مرتين ويعني أنت مضطر أنك تعاشره أو تقعد معه، بس يعني ما بتحضر الجلسات السيئة أو حاجة، يعني في ناس تضايقوا من النصح الكثير. وأنا خاف أن يكون أسلوبي مو أسلوب دعوي يعني، بس الواحد يعني يسوي اللي يقدر عليه. جميل. يعني في ذنب أني أنا يعني حتى مع زوجي، يعني زوجي الحمد لله يعني من كثر ما كلمه انه بطل يعني الاشياء، بس احاول امره، بس ماني عارفه الاسلوب الممتاز يعني اني انا كيف ادعي زوجي. وصلت رسالتك، بارك الله. شكرا لك يا اخت ام احمد. الى الكويت اخت ابو محمد من الكويت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا بك، تفضل. الو، تفضلي يا اخت ابو محمد. لو سمحت، أولا الحمد لله على سلامة الشيخ عمر عبد الكافي وحجي مبرور وذنب مغفور إن شاء الله يا رب. جزاك الله خير عن رمضان أمتعتنا ربنا يزيدك من علمه إن شاء الله. ونتمنى ما يبقاش البرنامج بس يومين في الأسبوع، ياريت يعني يبقى على كل يوم أو يوم أو يوم لأ. وفي حاجة تانية، ياريت حضرتك تركز لنا على السلوكيات شوية بتاعت المسلمين. طيب. وجزاك الله عنا خير جميعا وكل أمة محمد. يا رب بحاجة النبي. بارك الله فيك. شكرا. بارك الله فيك. نجيب على هذه المجموعة ثم نأخذ مجموعة أخرى. الأخت سميرة المغرب كانت تتحدث عن خوارم المروءة ونظمة كذا اقتملت كخوارم. أنا أتخيل أن احنا حدث عن خوارم، لكن يعني وربما أنتم كتبتوها على صحيح. الشاشة. نعم. إن شاء الله نأمل أن يعني يكون قريب بإذن الله تجميع الحلقات ووضعها في كتاب إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى. تقول فضيلتكم قلتم أن العقل البشري لم يكتمل واكتمل مع الرسول صلى الله عليه وسلم، هل هذا في إلمح إلى النظرية الداروينية؟ لا لا لا، الله عز وجل يكلف الأمم قدر ما تستطيع. يعني الإنسان في بدايات الحياة كانت حياته بسيطة سهلة سلسة، حتى وجود أبينا آدم في الجنة هو أمنا حواء كان لا يحتاج إلى أساسيات، إنك لا يعني لا تضمأ فيها وإنك لا تجوع فيها ولا تعرى وإنك لا تضمأ فيها ولا تضحى، أساسيات الحياة الأربعة واستمرت هكذا. فلما حياة الإنسان البدائي ماذا كانت؟ يعني كان ما اكتشف النار بعد، لكن مع الاكتشافات الحديثة أصبح العقل البشري يعني أصبح يعني يمسك بزمام الحضارة. ما ثبت هذا إلا على يعني أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، فأصبح حتى رفع العذاب عن الأمم وعن الشعوب، العذاب العام، الطوفان، الصيحة، الريح العقيم، أن تقلب قرية من أعلى إلى أسفل، هذا كله قد انتهى يعني فضلا من الله وإكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أقول أن العقل اكتمل بهذا المنطق يعني، وليس وفق النظريات الداروينية التي ثبت علميا فشل. أن نظرية فاشلة علميا فشل. يعني نظرية لا ترقى إلى أن تكون على مستوى الواقع. آمل أن يكون هناك حلقة عن نقد داروين نفسه أنه كان فاشل أصلا قضية سبحان الله، لكن جاء في وقت لأوروبا، أوروبا كانت طلقت الدين وحسن ما صنعت فلم يكن دينا، ولكنها نسيت الجزء الآخر، طلقت الدين الزائف وما دخلت في الدين الحق. صحيح هذه القضية. يعني وبعدين داروين تتبعه ناس كثيرون منهم الأخ هارون يحيى من تركيا قد خدعت التطور وهدم النظرية رأسا على عقبها، وعلماء كثر وعلماء أوروبيين أيضا. هي تقول هل ترك في الجنة؟ وهذا تساؤل، يعني هل يرى الإنسان من يحب في الجنة؟ أولا ندعو الله عز وجل جميعا أن يكون كل الموحدين بفضل الله سبحانه وتعالى في الجنة دون سابقة تعالى. الله عز وجل عندما يقول لهم ما يشاءون عند ربه، ما معنى لهم ما يشاءون عند ربه؟ ولهم ما يشاءون فيها، ولهم ما يشاءون فيها. لهم ما يشاءون. الإنسان عندما له ما يشاء، له ما يريد، الله عز وجل يحقق له كل الأمنيات. فربنا نسأل الله أن يجمعنا بكل الأحبة والإخوة في الله والأخوات في جنة الرضوان يا رب دون سابقة يا رب. سميرة، يعني نغض الطرف صفحا عن موضوع الصوفية والعقيدة ليس داخلا في صميم البرنامج. الأخت عائشة من الجزائر أثارت مجموعة من النقاط، منها زيارة القبور. ترى من نحن عن القبور بعض من العلماء يبيح بعض زيارة النساء القبور، لأن يقول أن كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر بالآخرة. هل للنساء أم للرجال؟ قالوا لأن الكلام هنا على إجماله للرجال وللنساء. ولكن هناك فريق آخر وأنا أميل إلى هذا الفريق، أنه لا يجب على المرأة زيارة المقابر. لا يجب. نعم. وطبعا لا أدخل في الأدلة الآن لأن نحن نجيب أسئلة سريعة. نعم. ولكن أقول إن كان ولا بد فلعن الله زوارات القبور أي كثيرات الزيارة. في كل مناسبة في كل أمر. الأعياد يذهبون. العيد للأحياء وليس الأموات. أولا. هذا تقليد عجيب. لا العيد للأحياء وليس الأموات. يجب أن تسبق يعني عباداتنا عاداتنا ولا تسبق عاداتنا عباداتنا. ما وافق من عاداتنا ما وافق من عاداتنا دين الله يعني صرنا به أو فأرى إن كان ولابد للتذكرة حتى قال العلماء الذين أباحوا للزيارة أن حتى أنا لما أزور أي قبر لا داعي لأن أذهب إلى قبر أبي أو أمي أو جدي أو عمي أو خالي أذهب إلى أي قبر لأن قبر جدي الذي مات منذ 200 عام أين هو لو بحثت على لو حفرت قبره هل أجد شيئا؟ لا إذن قضية أرواح وأنا لو دعوت للمتوفى وأنا في بيتي سوف يصل لأن الأرواح منطلقة في هذا الكون فيعني لا نحصر القضية بهذا الأمر نعم. وبالتالي زيارة الأولياء والله نفس القضية ما فيش حاجة اسمها يعني شوف أولياء الله هم العلماء العاملون صحيح ويقول الإمام الشافعي الذين آمنوا وكانوا يتقون أولياء الله يعني شوف العلماء العاملون يقول الإمام الشافعي يعني في تفسيره من آذى لي وليا فقد من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب فقال الشافعي الولي هنا هو العالم العامل وإن لم يكن العلماء هم الأولياء فلا ولي لله في الأرض صحيح هذا أمر أي الله ولي ألا إن أولياء الله في الأرض لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات يعني الإيمان والتقوى إذا توفرت في عبد فهو من أولياء الله طالما عندك قضية الولاء والبراء في العقيدة فأنت من أولياء الله نقول السيد البدوي وسيدنا القناوي شوف طبعا هناك في تاريخ سلفنا الصالح أناس عاملون علماء فضلاء أولياء لا ننكر هذا لكن مسألة أن أذهب لضريع وليس هذا من دين الله عز وجل لا تشد الرحال إلا لثلاث مسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى عشان لا ندور ولا نلف صحيح يعني نقطة وإن كانت خارج الموضوع لكن أحسبها داخلة فيه مسألة طاعة الزوج في كل الأمور لا في طاعة الزوج من داخل طاعته لله لأن الله عز وجل يعني أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن كان الزوج هو ولي الأمر لم يقل رب العباد وأطيعوا أولي الأمر لأن ولي الأمر يجب أن يطيع الله ورسوله أولا كي تكون طاعتي له واجبة أما إن أمر أن المرأة تخفف من حجابها أن تضع أدوات زينة في وجهها وخارج هذه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق أمرها أن تقطع أخاها أن تقطع عمها خالها ليس هذا من دين الله يعني تعاطوا في نطاق دين الله وشرعه في طاعة الله ورسوله الأخت أم أحمد من السعودية تقول تعليقا على كلام فضيلتكم فأما من أوتي كتابه بيمين فضلت لا يفرح لأن الغارمين سوف يخرجون عليه نبض إضاحة تلك الصورة البداية أن هذا الإنسان غلبت حسناته وسيئاته طيب فأخذ كتابه بيمين هذا هو الأخذ تمام ثم يأتي بعد ذلك للمفاجآت التي تحدث له فالصراط أكبر العقبات التي أمام الإنسان في الآخرة فهنا عندما يمر يظهر له الغرماء هي تريد أن تقول لماذا لا يتخلص من الغرماء أولا لأن هذا الإنسان عند الله عز وجل عند الله فيما يخصه ما يخص حالته الإيمانية مع الله في الدنيا قد عفى رب العباد عنه فأعطاه كتابه بيمين بقيت ذنوب العباد هذه لا تغفر ديوان يغفر وديوان لا يغفر هذا من الديوان الذي لا يغفر إلا إذا استسمحه أو استسمح أصحاب المظالم الله لا يتدخل في هذا الأمر لا يعني الله عز وجل يقول يا عبادي ما بيني وبينكم فقد غفرته لكم فتصالحوا وأين التصالح أنا أريد حسنة وأريد أن أعطيك سيئة للأسف صحيح صحيح. سبحان الله العظيم. مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر داخل العائلة. داخل العائلة أولا نحن لا نفهم قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهما جيدا. يجب أن أكون رقيقا رفيقا فيما أمر. رقيقا رفيقا فيما أنهى. عالما بما أمر عالما بما أنهى. عاملا بما أمر عاملا بما أنهى. هذه الشروط الثلاثة. مرة ثانية. أن أكون رفيقا فيما أمر. نعم. رفيقا فيما أنهى. أصل أنت ايه اللي عندك؟ ايه الرصيد اللي انا صنعته عندك يعني لكي انهرك؟ صح. اكون رفيق الاول سبحان الله، وبعدين عالما بما امر. لا احرم ولا احل الا وانا عارف، انا اعرف ان هذا حلال وهذا حرام. صحيح. ثم عاملا بما امر، يعني ادعوك لصلاه الصبح وانا اصلي الصبح قبل الشمس. طب يعني كيف يتساوى؟ اقول لك احفظ القران وانا لا احفظ القران، كيف يعني؟ لا تخطئ في كذا وانا اخطئ. هذه الشروط، من تتوفر فيه الشروط اتوقع الله. اتوقع الله. بارك الله فيكم مشاهدينا الكرام ومستمعينا الاعزاء عبر اذاعه الشارقه 94.4 اف ام. نواصل بعد هذا الفاصل، كونوا معنا. مشاهدينا الكرام ومستمعينا الاعزاء عبر اذاعه الشارقه 94.4 اف ام، مرحبا بحضراتكم مجددا. ومع نرحب بالداعي الاسلامي الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي، مرحبا بفضيلتكم مره اخرى. اخ محمد بن احمد من فرنسا، السلام عليكم. السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا، تفضل. حبيت مداخلة للشيخنا الكريم. نعم. الشيخ عبد الكافي. نعم. أهلا وسهلا وبقاكم الله ودخل للإسلام والمسلمين إن شاء الله. بارك الله فيك. نعم، لي سؤال من فضلك. نعم. إذن السؤال يا شيخ، شيخنا العزيز، وسؤال يا شيخنا العزيز يخص في قضية الحج. قضية ماذا؟ الحج. قضية الحج. في مناسك الحج. يا رجل نريد سؤالا في موضوع الوعد الحق. السؤال وهو أخ محمد، نريد سؤالا في موضوع برنامجنا. لا يا أحمد، حاول ولا قوة إلا بالله. في رمي الجمرات مثلا. طيب بارك الله فيك أخ محمد، شكرا لك. أخ عبد العزيز من الشارقة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بك، تفضل. والله بالحقيقة نحب الشيخ كثيرا، وعندي مشكلة صغيرة في البيت، لأن زوجتي إن شاء الله تشوف يعني ترى البرنامج، لكن لا تتكلم باللغة العربية. نعم. لا، زوجتي لا تتكلم باللغة العربية. نعم. وهي تحس بأن الشيخ يعني أحبته يعني رغم أنها ليست عربية، فهي تقول لماذا لا يترجمون الأسئلة باللغة الإنجليزية؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، بارك الله فيكم، يعني في كثير من بلدان العربية أصبحت الطرب الإسلامية التي هي الركائز الأولي على الأقل تقصر حتى أصبحت سويعات في المدارس. أليس هذا هو مسؤولية يعني مسؤولين حتى نرى هذا التغيب الوعي الديني من خلال الأسئلة التي تطرح؟ وجزاكم الله خيرا. بارك الله فيك. أخ بسام من اليونان، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أول شيء بحب بارك الله فيك على البرنامج كثير جميل، ومتشكركم نحن كل الشعب العربي هون باليونان، وبحب أحكي مع الدكتور. مع حضرتك، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته، مرحبا. ألف ألف مبروك الحج يا الله يتقبل منا ومنكم يا رب إن شاء الله. شيخ سؤال صغير أنا. نعم. إذا كان واحد بالجنة وحب يشوف واحد غير فقي بيقدر يشوفه بالجنة؟ وشكرا لكم وكل عام وانتم بخير. طيب بارك الله فيك. بارك الله فيك، شكرا لك. إلى السعودية أخ إبراهيم، السلام عليكم. مين حد إبراهيم؟ السلام عليكم من السعودية. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا يتعلم الانطلاق يا رجل. حاول مرة الثانية. اتصال هاتفي آخر، السلام عليكم. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من؟ أنا الأخت رضا من العراق. أهلا بك أخت رضا من العراق، تفضلي. ممكن أكلم الدكتور عمر؟ مع حضرتك. نعم. إن أنا أحبك في الله يا شيخ. الله يبارك فيك وحبكم الله أحبتنا فيه، بارك الله. الله يحفظك إن شاء الله. ويحفظك يا رب. يحفظ والديك ويكرمك إن شاء الله في الدنيا والآخرة. آمين، ولكم مثل ذلك إن شاء الله. بس سؤالي كيف نتعلم حب الرسول صلى الله عليه وسلم وحب الصحابة؟ جميل. ودعوا لنا إن شاء الله، الله يفرج عنا إن شاء الله. اللهم فرج كرب العراق وأهل العراق وأعد العراق إلى أهلها سالمة غانمة مرة أخرى إن شاء الله. يا رب إن شاء الله. إلى سوريا أخت أمل، السلام عليكم. ألو. ألو. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزاك يا رب عنا كل خير يا رب. الله يبارك فيكم. أريدك بس تدعي، تدعي لنا يا رب الهداية والثبات ليا أبوي. اللهم اهدنا وإياكم وثبتنا وإياكم. أبا أبا ما يعني ما أعرف، قل لي على شغلة أني أسوي له إياه إن شاء الله يهديه يا رب، ما أعرف إيش أسوي له. كثرة الدعاء إن شاء الله. قاعد أدعي له والله يا شيخ. خلاص هذا. في رجاء للأخ محمد. نعم. إنه ترجعنا حلقات الوعد الحق لأني ما تابعتهن برمضان. إن شاء الله حاضر. الله يخليك يا أخ محمد. حاضر بركة. وجزاك الله عنا كل خير يا شيخنا. الله يرضى عنكم ويبارك فيكم يا رب. ادعينا يا شيخ ادعينا. الله ييسر أمركم ويتولاكم برعايته ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال إن شاء الله. يا رب. بارك الله فيك. اتصال هاتفي آخر. ألو السلام عليكم. ألو. ألو. دكتور عمر كيف؟ أيوة نعم. من؟ ألو عسلامة. بارك الله فيك ويعطيكم الصحة على البرنامج وراء التوانسة كلهم يتابعوا فيه. حاب نسأل سؤال معناتها بسرعة على المرأة المتحجبة وتصلي وزوجها ما يصليش، شنو اللي تعمل معناتها؟ طيب. خاطر نعرف برشا نساء ومتقلقين برشا من الحكاية هذية. بارك الله فيكم يطول عمركم. بارك فيكم يا رب. بارك الله فيك، شكرا. أخ محمد من السعودية، السلام. أخ أحمد من السعودية، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. برنامج بعض الحق. معك يا فندم، تفضل. بالله لي ثلاثة أسئلة ممكن أسألهم؟ في الموضوع؟ ثلاثة أسئلة. في الموضوع؟ أي في الموضوع إن شاء الله. تفضل. تفضل. أول سؤال عن الشهادة. بالله عليكم شوقتونا للجهاد. فهل يمكن الجهاد في الزمن الحالي وكيف؟ الجهاد؟ ثاني سؤال. الحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم اشتقت إلى أحباء الحديث، ما المعشار المقصود فيه؟ نرجو الإيضاح. اشتقت إلى ماذا؟ السؤال. أخ أحمد. ما درجات صلة الرحم التي يجب أن نصل لها؟ طيب. نرجو الإفادة وجزاكم الله خير. بارك الله فيك. بارك. اشتقت إلى ماذا؟ لأحبابي. لأحبابي. نعم. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. اتصل هاتفي آخر. السلام عليكم. أخ بدر من اليمن، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أخي الكريم، نحن نحبكم في الله. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. وفيكم مبارك. عندي سؤالين. السؤال الأول أريد أن أسأل الشيخ، هل سرعة الجنازة أو بطئها علامة خير للمتوفي؟ وكذلك تغير لون الوجه؟ هذا السؤال الأول. الثاني نريد شرح الحديث إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة. نعم. جميل. وبارك الله فيكم. وفيكم بارك الله فيكم. بارك الله فيك. نجيب الأخ بسام أثر نقطة مسألة رؤية الناس في الجنة، يعني أيضا الجنة يرون بعضهم بعض، طب يرون من كانوا يعرفونه في الدنيا في النار؟ أيوة، إن كان لي قريب. مش أشرحناها. يرونه. طب من في النار يرى من لا لا لا لا ما لا لا لا ما لا يرى لا لا هذه البحبوحة من المعيشة تقتضي لأهل الجنة أن يروا ليستشعروا نعمة الله عليهم. العكس لا، محجوبون عن الله وعن الجنة. بعذب الله. سلم يا رب. نعم. واختراض ابن عراق تقول كيف نتعلم حب الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أولا لابد من دراسة حياته صلى الله عليه وسلم، ولابد من دراسة يعني ماذا كان يحب وماذا كان يكره، كيف كانت سيرته، كيف كانت أبوته، كيف كان يعني كزوج، كمعلم، كمربي، كقائد، كجار، كحنون عطوف على الأمة وعلى الصغير والكبير وعلى البيئة وعلى الحيوان وعلى النبات. فإذا درسنا حياته أحببناه، وهكذا الصحابة. إذا درسنا كيف كانوا يعيشون، كيف كانوا يتكلمون، كيف كان الواحد يعفو عن أخيه، كيف كانت صلاة رحمه، كيف كان لا يحمل لا حقد ولا ضغينة، إذا بهذا المنطق يكون باب من أبواب الحب إن شاء الله. نعم، ونحن نتحدث عن الوعد الحق، والوعد الحق من يفوز، من يفوز به لابد أن يهتدي، وأولى الناس بالهداية الأب والأم والوالدين عموما. كيف وأنا نحن نريد أن نقول كلنا كمسلمين من سن البلوغ كبارا وثم كبارا أو صغارا أو رجال أو نساء أو بنات أو بنين، كلنا مكلفين أن ننصر دين الله وأن نظهر دين الله عز وجل علينا وأن نظهر فضل الله علينا في دينه سبحانه وتعالى. أخت أمل من سوريا، نشكرك على هذا المدح للبرنامج، وبخصوص عودة الوعد الحق، وبخصوص سؤال الأخ عبد العزيز من الشارقة بترجمة البرنامج. البرنامج الآن يترجم بمشيئة الله تبارك وتعالى، وبمجرد أن ننتهي من عملية الترجمة سوف تحدد إدارة التلفاز والقائمين على مراقبة البرامج بتلفزيون الشارقة وقناة الفضائية يحددون موعدا لإعادة البرنامج وهو الوعد الحق كاملا من أولى حلقاته وحتى آخر حلقة إن شاء الله رب العالمين. وهذا الموضوع قيد الحسبان وقيد الدراسة لديهم، فقط تابعوا شاشة الشارقة الفضائية سوف تعرفون موعد الإعادة مترجمة إلى اللغة الإنجليزية إن شاء الله رب العالمين. الأخ أحمد من سوريا يتحدث عن الجهاد. أنا لم أفهم السؤال، ولكن يقول الجهاد، هل من الممكن الآن الجهاد أم ماذا؟ إذا احتلت أرض إسلامية وعلى عليها الأعداء وجب على أهلها مقاومة هذا العدو والجهاد في سبيل الله لتحريرها، فإذا ضعفوا وما استطاعوا ساعدهم كل مسلم في كل مكان بالنفس والنفيس وبالمال وبالغالي وبكل ما يملكه، هذا أمر محسوم يعني. ومن يموت رزق الشهادة بإذن الله رب العالمين، بحول الله وقوته. حديث الرسول اشتقته إلى أحبابه، يعني يقال أن وإن كان في السند في خلل لكن تقوي، اشتقته إلى أحبابه، قالوا أولسنا بأحبابك يا رسول، قال أنتم أصحابي، إنما أحبابي قوم آمنوا بي ولم يروني وأنا إلى لقائهم أشد شوق. من الأعمال التي تعطي الإنسان حسنات وتجعله يفوز في الوعد الحق صلة الرحم، هل لها درجات؟ الله أكبر، يعني سبحان الله، صلة الرحم من الأشياء التي يعني تشرح صدر الإنسان وتقربه من الله عز وجل. نعم. ويكون الله سبحانه وتعالى في عون العبد طالما الإنسان يعين الآخر بصلته لرحمه. نعم. بارك الله فيكم. الله. أخ أحمد من الأردن، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، يعطيك العافية. الله يبارك فيك، بارك الله فيك على هذا البرنامج. وفيك بارك الله يسلمك. ممكن أكلم الشيخ؟ مع حضرتك. تقبل الله طاعتكم يا شيخ. الله ما تقبل منا منكم إن شاء الله. الله يحفظك، ولنا أحبك بالله يا شيخ. حبك الله الذي أحبتك في بارك. الحمد لله رب العالمين، حضرت كل برنامج الوعد الحق من أول إلى آخر إلى اليوم إن شاء الله. هذا من فضل الله إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، ونسأل الله أن يأخذ من عمرنا ويعطيك في عمرك كما طلبه صحابة عمر رضي الله عنه. بارك الله لك في عمرك وأحبابك. نعم. آمين يا رب. الشيخ عندي طلب وسؤال. السؤال. نعم. هل السؤال، هل العرش عند العرش ظل، في حديث يظل الله عرشه يوم ظل لا ظل، هل العرش موجود فوق أرض المحشر؟ هذا السؤال. والطلب انه تعيدنا لو بعجاله لتطاير الصحف، وكيف انه كل صحف يتعلق بصاحب، يعني هذا تفضل. كنت أقول هذا في إعادة البرنامج كاملة إن شاء الله رب العالمين. لا إن شاء الله. وأسأل إنه في البرنامج الوعد الحق هل يوجد على كروس مضغوطة ولا لا؟ حاضر. بخصوص برنامج الوعد الحق يطبع الآن بالأسواق، وبمجرد انتهاء عملية الطباعة سوف نقوم بالإعلان عنه وتوفره في الأسواق إن شاء الله رب العالمين، على السيديهات وأقراص مضغوطة ودي في دي وأشرطة كاسيت إلى آخر هذه الأشياء. أخ صبري من الكويت، السلام عليكم. ألو. نعم أخ صبري تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشكركم على البرنامج قوي، وأشكر الدكتور عمر عبد الكافي، وأتمنى من الله أنه يعني تزيدوا الحلقات دي أكثر من كده، يعني تقريبا برضو زي ما سمعنا كده يوم لا أو يا ريت يعني. بس في سؤال اللي هو بعض الصالحين بيقولوا لا إله إلا هو، بيقولوا هو من أسماء الله الحسنى، فهل هذا صحيح أم لا؟ بارك الله فيك، شكرا لك. إلى السعودية أخ أبو عبد الله، السلام عليكم. عليكم السلام، مرحبا بكم. كيف حالك يا شيخ عمر؟ الله يرضى عنكم ويبارك فيكم يا رب. تقبل الله إن شاء الله. الله ما تقبل منا منكم إن شاء الله. أبغى نصيحة لو سمحت بالنسبة لكتاب يدلنا على حياة النبي اللهم صل وسلم عليه، يعني نتخذه كمرجع أساسي لنا ويكون سهل ومبسط بطريقة أنه ممكن نتبعه في جميع الأشياء. وعندي طلب صغير لو سمحت. أحتاج دعوة صادقة منك بس بأنه الله يسر لي وظيفة غير اللي أنا فيها، لأنه أنا موظف في بنك ربوي. الله يجزاك خير. اللهم يسر لك أمرك ويعني يفتح لك باب عمل حلال 100% إن شاء الله رب العالمين، ويسر لك أمرك أنت وكل من يحتاج الدعاء، ونحن معك إن شاء الله. الله يجزاك خير. بارك الله فيكم. اتصال هاتفي آخر. ألو، السلام عليكم. السلام عليكم. أخ حسام من سوريا، مرحبا بك. السلام عليكم. أولا السلام ورحمة الله. حجا مبرورا إن شاء الله مقبولا. آمين يا رب، بارك الله فيك. في سؤالين. أول سؤال، ببداية البرنامج عم يطلع بالآية الكريمة يأجوج ومأجوج، فبدي أعرف بس أنه يأجوج ومأجوج أساس من الساعات، من الدلائل الكبيرة بقيام الساعة، فبالتالي أنه هلأ هدول الأقوام ما طلعوا لسه، فهي من المعجزات يلي أنه لساتهم ما انكشفوا وين محلهم بالعالم. هذا أول سؤال. ثاني سؤال، بأثناء البرنامج حكيت عن مسؤولية الوالي والمولين، يعني كل صاحب عمل واللي بيمعه. نعم. فحكيت من أحد البرامج أنه إذا كان غير مستقيم وغير سوي وما بيصلي يفضل أنك تبعده عن العمل، فبدي توضيح تسمحت. طيب، بارك الله فيك. شكرا جزيلا، وشكرا لكم على هالبرنامج اللي جمعنا كل جمعة واثنين. بارك الله فيك. أعزكم الله. إلى السعودية أخ خالد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم. جزاكم الله خير على البرنامج، وإن شاء الله يجعل موازين حسناتكم إن شاء الله. الله يبارك فيك. فضيلة الشيخ، في سؤال بخصوص الآن الجن. في يوم القيامة هل يحاسبوا مثل ما يحاسب الإنسان؟ وهل نراهم في الجنة؟ إذا كانوا يدخلوا الجنة هل نراهم في الجنة؟ وهل يستطيع السحر الآن هذا الحديث إلى الجن في أيامنا هذه أم لا؟ بارك جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. أكرمكم وجزاكم خيرا مثلا. إلى سوريا أخت لبنى، السلام عليكم. ألو. ألو أخت لبنى، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن إذا بحكي مع الدكتور؟ مع حضرتك. تفضل يا بنتي. أهلا. نحن الصغار إنه منفكر إنه كيف إنه استغفر الله عظيم يا ربي، إنه كيف الله خلق؟ كيف الله ماذا؟ إنه كيف الله إنه خلق؟ استغفر الله عظيم يا ربي. طيب طيب. يا الله. طيب خلاص. وصل السؤال حاضر. هنجيب هذا السؤال إن شاء الله عليك. شكرا لك. لأنها طالبة أو تلميذة. ما شاء الله. صوتها صغير. اتصل هاتفي آخر. السلام عليكم. أخ علي من العراق، مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك فضلك الشيخ؟ الله يرضى عنكم ويبارك فيكم يا رب. فضلك الشيخ، عندي سؤال. تفضل. في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود. نعم. في ما معنى انه ويقول الحجر هذا يهودي بالحجر اقتل يا مسلم يا عبد الله. نعم. الا شجر الغرقد. نعم نعم. هل هذا الحديث صحيح ومن علامات الساعه؟ هو حديث صحيح اولا ان شاء الله باذن الله. نعم. انه حديث صحيح. طيب الشيخ، نبي منك تدعينا للعراق. ربنا سبحانه وتعالى يؤمن العراق ويهدئ من روع أهل العراق ويعيد العراق سالمة غانمة إلى أهلها كما كانت إن شاء الله. اتصل هاتفي. أخت محمد من السعودية، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا. لو سمحت أكلم الشيخ. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله إني أحبك الله. الله يرضى عليك يا رب، أحبك الله. وخاصة إنك تشبه الوالد الله يرحمه كثير. الله يرحمه رحمه واسعة، وحطنا به في الصالحين يا رب. وحبيت أقول لك إن الله أكرمني هذه السنة بموسم الحج، ومن كل قلبي دعيت للشيخ عمر عبد الكافي بالجنة. اللهم آمين يا رب، اللهم سيب الدعوة، ولكن مثل ذلك إن شاء الله بإذن. آمين. وحتى الأستاذ خالد محمد خالد من سينا من الدعوة. يعني ما حرم الدعوة ما شاء الله. لكن دعوة خاصة لك أنت بالذات، اللهم ارزق شيخ عمر عبد الكافي الجنة. آمين يا رب، بارك الله فيك. آمين يا رب. شكرا. أختم محمد. نعم. والمخرج والمصورين وباقي الباقي. آمين يا رب. آمين. وعلى فكرة ولدي اسمه محمد خالد. ما شاء الله. إن شاء الله يطلع زيكم بإذن الله تعالى. يكون أفضل بإذن الله تعالى. إن شاء الله إن شاء الله. بس أنا حبيت كمان أسأل عن السيديهات إذا كان كيف أوصل لها أنا في المدينة. سيتم الإعلان بإذن الله تبارك وتعالى من قبل إدارة التلفزيون الشارقة بمجرد الانتهاء من إتمام عملية طباعة هذا البرنامج الوعد الحق، سوف يعلن عبر الشاشة وعبر الإذاعة إن شاء الله. إن شاء الله. طيب، وأماكن التوزيع وإعادة البرنامج كامل. ريثما ننتهي من موضوع الترجمة، سوف يعاد البرنامج مترجما بإذن الله تعالى أيضا. الله يجزاكم كل خير إن شاء الله. اتصل بي المسؤولون الآن، أبلغوني عبر الإيربيز. هم يتابعون أنا. بارك الله فيك، شكرا لك أخت محمد، الله يكرمك. اتصلت في آخر أم نجيبها؟ نجيب على هذه المجموعة. نجيب على هذه المجموعة ونأخذ اتصالات أخرى. يقول لي زميل المخرج مصطفى ضاضة، أخ بدر من اليمن، أثر موضوع طويل بالفعل، هو مسألة سرعة الجنازة وبطء الجنازة دلالة على لا لا لا لا, لا علاقة لها بالصلاح وعدم الصلاح وتغير وجه المتوفى. يقول وجه أبيض قضية. نتصور نحن هذا، لكن ربما تغيرت في الفسيولوجية، ونحن لسنا من يعني أولاد الصالحين أو الصحابة والتابعين الذين نستطيع أن ندرك كونه المسائل يعني. نعم. طب يقول حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام إن أحدكم لا يعمل بعمل الحديث إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، هذه مهمة، في مهم فيما يبدو للناس، وأؤكد فيما يبدو للناس، يعني في ظاهر الأمر هذا يصلي ويصوم ويتقي الله ويبكي عندما مثلا هذا في الظاهر، فيسبق عليه الكتاب حتى لا يكون بينه وبين إلا شبر أو ذراع، فيسبق عليه فيعمل بعمل أهل النار فيكون من أهلها فيدخلها، والعكس نفس القضية، ويعمل أحدكم بعمل أهل النار أيضا فيما يبدو للناس، فظواهر الأمور لا يعلمها، بواطن الأمور لا يعلمها إلا الله. إلا الله، نحن نطلع على الظاهر فقط. نعم. حتى الملائكة لا تعلم. لا. أنتم كنتم رقباء على ظاهره وأنا كنت رقيب على باطنه. على باطن. نعم. الأخ أحمد من الأردن، حديث الظل بالعرش، هل العرش موجود فوق أرض المحشر؟ إن شاء الله هو موجود في أرض المحشر إن شاء الله، بدليل أن سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل في هذا المكان. نعم. الأخ صبري، مسألة أسماء الله الحسنى نؤجلها للموضوع يعني فيها كلام طويل. فيها كلام طويل. الأخ أبو عبد الله من السعودية يطلب كتاب لدراسة حياة النبي عليه الصلاة والسلام، كتاب ترتاح إليه. زاد البعاد ابن القيم في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم، هذا كتاب من الكتب الطيبة، كتب كثيرة تتكلم عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا من أوثقها، من أوثق القرآن، وأسلوبه سهل إن شاء الله. دعوة لتغيير وظيفتي إلى وظيفة أخرى، هذا شيء طيب، أن يتحرى الصدق، نسأل الله عز وجل أن يرزقه بعمل يكتسب منه مالا حلالا إن شاء الله يا رب. أخ حسام من سوريا يقول آية البرنامج يأجوج ومأجوج من علامات القيامة، أين محلهم على الأرض؟ الله أعلم، هذه من لا أحد يعرف، من أسرار الكون، قيل إنها الصين وصول الصين. الله أعلم، نحن لا ندخل أنفسنا في علم لا ينفع وجهل لا يضر، وأن الأذن طويلة يحرش الحديث، لكن لم تصلنا أخبار صحيحة عن هذا، لكن موجود في كتاب الله، أين كيف نصفهم، هذا كله اجتهادات علماء. غير موجود الأذن، مسألة الأذن لا غير موجود، لكن موجود يأجوج وماجوج كما ذكرت في كتاب الله هكذا. أين مكانهم؟ أين الله؟ لا ندري. نعم. كيف شكلهم؟ كيف هيئتهم؟ طب هل يتصلون بنا مثلا؟ لا لا لا، غير متصلين بنا تماما، هم يعني يراهم من تدركه الساعة وقتها. نعم بلى، يعني لا تنين ولا نمور أسئلة لا ولا تكتلات أوروبية ولا. نحن نريد أن نعمل فيما أمرنا به، ولا يجب علينا أن نسأل فيما لم نؤمر به. مسؤولية الوالي، فضلتكم تفضلتم معنا في الرعاية والرعية، طبعا بلا شك أي إنسان في مؤسسة صغرت كانت أم كبرت هو راعي ومسؤول عن رعيته، ولو حق أن يطرد من هذه الوظيفة من لا يصلي مثلا، والله إذا رأى أنه مقاس وعدم صلاة، يعني لو هذا يعني رجل غير على دينه، ولكن لا يكون للهوى فيها نصيب من حيث الغير على الدين، وإلا تفتح باب لازم الغير على الدين. لا الغيرة على الدين. وبعدين أن يكون مقياس صاحب العمل أو الراعي صلاة الموظف، هذا شيء طيب، هذا دليل على أنه رجل يتقي الله فيما أحسن. صحيح. وأعلم أناسا كثيرين أصحاب أعمال إلى حكام بفضل الله عندهم هذه القضية. نعم. خالد من السعودية تساءل حول موضوع الجن، هل يحاسب يوم القيامة؟ وهل إذا دخل الجنة نراه؟ نعم بلى إن شاء الله. بطبيعتي أم بطبيعتي؟ الله أعلم يعني، لكن سوف نرى إن شاء الله. طيب. لكن في الدنيا إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونه. نعم. أخت لبنى من سوريا أو بنتنا لوبيا لبنى من سوريا بقى تقول كيف خلق؟ يعني سوف قال صلى الله عليه وسلم سوف يأتي الشيطان إلى أحدكم يقول له من خلق السماوات؟ يقول الله. من خلق الأرض؟ يقول الله. من خلق الجبال؟ يقول الله. فيقول له الشيطان فمن خلق الله؟ فمن مر بخاطره هذه الأمور فليستعذ بالله ولينطق بشهادة التوحيد وليقرأ قل هو الله أحد. سمعت يا بنتنا لبنى؟ إن شاء الله. تستعذ بالله وتقول لا اله الا الله ثم قل هو الله احد ان شاء الله. بارك الله فيكم. اخ علي من العراق يقول حديث المصطفى عليه الصلاه والسلام لا يقاتل المسلمون اليهود الحجر الحديث. نعم هذا حديث صحيح. حديث هذا نعم. اذا شجر غلقت فانه من شجر يهود. اخت ام محمد من السعوديه رددنا عليك بخصوص مساله السيديهات ومستمعينا كرام عبر إذاعة الشريق 94.4 FM وعبر تلفزيون الشريق وقناة الفضائية. نوصل بعد هذا الفصل كونوا معكم مجددا ومع نرحب بالداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضيلتكم مرة أخرى. اتصال هاتفي. ألو السلام عليكم. أخت علياء من الشارقة. نعم تفضل. نعم دكتور عمر عبد الكافي جزاك الله خير وحج مبرور إن شاء الله. إن شاء الله. أخذ معالي أفضل. بس السؤال وايد محيرني، هل الله سوف يعاتبنا على أعمالنا السيئة في الجنة؟ نعم. ما دخلنا الجنة؟ أخت. وجزاكم الله خير. لم أسمع جيدا أخت علياء. خذي صوت التلفاز. أنا تعيد السؤال مرة أخرى. أخت علياء. أخت علياء ألو. أعمالنا السيئة بالجنة، ماذا أخي مصطفى؟ تقول ماذا؟ نعم. طيب اتصال هاتفي آخر. ألو السلام عليكم. ألو. أيوة. نعم مين؟ السلام عليكم. عليكم السلام. تفضلي يا أخت. أيوة. تفضلي حضرتك. أيوة. بنت أخت بنت الخطاب سوريا تفضلي. بنت الخطاب من سوريا. أيوة. تفضلي حضرتك. تفضلي. أيوة. قال داود عليه السلام. أيوة. ماذا قال؟ قال داود عليه السلام. أخفض صوت التلفاز وأخذ بنت الخطاب. قال داود عليه السلام يا رب شكرك يلزمه شكر. نشكر الله سبحانه وتعالى. يا رب شكرك يلزمه شكر. أخت بنت الخطاب معذرة أخفض صوت التلفاز بعض شكرك الشيء. شكرك يلزمه شكر. لا حول ولا. نشكر الله سبحانه وتعالى لما هيئ لنا من علماء وفقهاء وبالأخص الشيخ عمر عبد الكافي. ما خلنا فيه. بشرى. أخت بنت الخطاب خفض صوت التلفاز بعض الشيء. وصيته كثير. طيب. بشرانا بالشيخ عبد الكافي. بارك الله فيك. بشرانا بالشيخ عمر عبد الكافي. شكر الله. لما كنا من غفلة وتجافي بالقرآن والحديث نورت طريقنا. لما كنا من بالقرآن والحديث وبدون استئذان دخلت قلوبنا وبيوتنا. نشكر قناة الشارقة التي وصلتك إلينا. بارك الله لك ولمحمد خالد بما زودتنا. والله يبارك فيك. وإن شاء الله على دربكم أولادنا. أما محمد خالد. أما محمد خالد بارك الله له بهذه الإيمانيات العفوية في هذا الشاب. الله يبارك فيك يا أخي. إن شاء الله يكون من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بارك الله يكرمهم جميعا إن شاء الله. ولكلمة لم أخ لطفي من تونس، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. أريد أن أتحدث مع الشيخ عبد معك الكافي. تفضل تفضل. يا شيخ. نعم. أحبك في الله. أحبك الله لا أنت في بركة. وأنا من تونس، وهل يحق للابن أن يعاتب أباه؟ يحق للابن أن يعاتب أباه؟ ليس سؤال هذا، بل أنا ابن أريد أن أعاتبك أنت يا شيخ. نعم تحت أمرك يا ابن، تفضل. هل يجوز لي أن أعاتبك أم لا؟ لا يجوز، يجوز ونص كمان يجوز. يا شيخ هل ممكن أن تزورنا في تونس؟ كما أن سمعنا أنك تذهب إلى كندا أو إلى البحرين أو إلى الكويت أو إلى دول الخليج الذين ليس لهم. إن شاء الله بإذن الله نزور تونس. الشيخ لا يرد دعوة. نحب تونس وأهل تونس وربنا يبارك فيكم جميعا إن شاء الله. الشيء الذي تقوله والكلام الطيب، والله ليس لي سؤال سوى أني أحبك في الله. بارك الله فيك، شكر الله لك. نعمل أن نزور تونس قريبا إن شاء الله بإذن الله. أخت علياء معذرة أنا لم أستمع إلى سؤالك جيدا، فنحيبك كان يغطي على صوتك كل ما سمعته الأعمال السيئة. لم أتبع السؤال. السؤال غير واضح تماما. الأخت بنت الخطاب من سوريا، نشكرك على هذا الكلام الطيب، يبدو أنك شاعرة وشكر الله لك. نبادلك ودا بود ونجتمع في جنات الفردوس بإذن الله تبارك وتعالى يوم القيامة. أخي لطفي من تونس يعني يعتب عليك لأنك لم تزور تونس. إن شاء الله ربنا يصحك. وأنا معك. إن شاء الله خير. يعني هنالك لم يتبقى في آخر حلقة في البرنامج سوى بعض الدقائق، ومن حقي أن أخذها لي شخصيا. يعني أنا تركت العنان لكل المشاهدين والمستمعين فيما تصبو إليه نفوسهم، لكن ليست أسئلة نابعة من داخلي، لكنها ربما تكمل الصورة التي رسمناها لبداية هذا البرنامج وهو الوعد الحق عبر شاشة الشارقة الفضائية. فضيلة الشيخ، في آخر البرنامج، ماذا يمثل الوعد الحق لفضيلتكم في مسيرتكم الدعوية التي امتدت إلى ما يقرب من 35 عاما؟ إذا كانت كل الحلقات أو البرامج التي قدمتها على مدى هذه السنين سواء في مساجد أو في إذاعات أو في فضائيات أو غير ذلك، كل واحدة تمثل ركن كبير من مسيرة الدعوة، فالوعد الحق يمثل يعني ذروتها. هو الحديث عن أخطر موضوع وأهم موضوع للإنسان في حياته وفي معاشه ومعاده، فبالتالي تمثل لي بالنسبة لي يعني أهم ما تحدثت به في مسيرة الدعوية إلى الآن. نعم بارك الله فيكم. يعني عرفت في برنامج الوعد الحق باتصال بعض الناس عن طريق الإيميلات والفاكسات والاتصالات الهاتفية على هاتفي الشخصي بأنك مرهبا دائما، بأنك مرهب دائما في الوعد الحق. لا مرهب، تراهب تراهب لا مرغب. يا سطار. ففي برامجنا الجديدة للدورة الجديدة بإذن الله تبارك وتعالى والتي سنكون فيها في يوم الجمعة أيضا، ستكون مرغبا أم مراهبا؟ أنا دائما أرغب بفضل الله عز وجل، وترغيبي أحيانا يأخذ جانب الترهيب ولكن مغلف بالترغيب أو الترغيب في مكمنه، والإنسان أحيانا يحتاج إلى من يرهبه فيرغبه، وإن شاء الله أكون مرغبا لا مرهبا أو مرغب ومرهب. بارك الله فيك. لا مناص من هذا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بشيرا ونذيرا. صحيح. الاثنان معنا. نعم. نعم. يعني الأخ حسين اتصل من مصر وفتح المكيال على الآخر، لكن قطعت المكالمة لأعطال فنية، وكان يتحدث عن أهل السلطة الذين لم يتصلوا بالبرنامج ولم يتابعوا البرنامج. لا، أنا أشهد الله عز وجل أن كثيرا من أهل السلطة في كثير من البلاد العربية والإسلامية كانوا على تواصل معنا وتواصل معي أنا شخصيا، ويعني شكرونا على البرنامج كثيرا، وربما يعني وضعهم الوظيفي وضعهم السياسي يعني قد يضع حاجزا معينا لاعتبارات كثيرة أن يتصلوا على الهواء مباشرة لشهرتهم ومعرفتهم وهم يعني في كراسي الحكم المختلفة. فأشهد الله أن كثيرا منهم قد اتصل الحمد لله، وما تزال الأمة بخير إن شاء الله. بارك الله فيكم. وما زالت الاتصالات تطرى على البرنامج، ولكن سامحونا. في نقاب ان شاء الله في في في في برامج اخرى باذن الله تبارك وتعالى. يوم الجمعه القادم برنامج جديد مع الشيخ عمر عبد الكافي، سوف نتحدث عنه الان باذن الله تبارك وتعالى، حتى تعم الفائده بعض الكتب التي يرتاح اليها المسلم عموما حينما يتعرف على الدين الاسلامي. يعني انا يعني في من الكتب القديمه نقول اذا جاز التعبير، يعني كتب ابن القيم، ابن القيم الجوزيه كلها جميله. نعم. كتاب الروح، كتاب الفوائد، كتاب الجواب الكافي، كتاب شرح مدارج السالكين، هذه من اعظم الكتب التي تربينا عليها. ايضا كتاب احياء علوم الدين المنقح بعد ان تخرج الاحاديث الضعيفة، ايضا ما شاء الله يعني كتاب من الكتب المهمه. من عنده كتاب منهاج العابدين، كتاب طيب يعني، او يكفي الاحياء. طبعا كتب الشيخ محمد الغزالي لانها تخص الفكر وتغذي القلب والعقل. كتاب طيب ككتاب ابي الحسن الندوي، ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين، كتاب جميل. كتاب لأخينا العلامة الشيخ أبو بكر الجزائري، هذا المحب يا محب هذا هو الحبيب، أو يا محب هذا، يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم كلاما جميلا طيبا. يعني أرى يعني هذه لمحة سريعة يتراءى الآن لي من كتب يعني. بارك الله فيكم. نعم وفيكم إن شاء الله. ونسينا في هذا البرنامج قرية تلة. تلة ما شاء الله، محافظة ألمانيا. أنا لا أنساهم، خصوصا بعدما تلقيت هذا الاتصال الكريم من أخيكم الأكبر أستاذ علي. بارك الله فيك. وهو يتصل بي في ثاني يوم العيد. شكرا الله. فماذا تقول لتلة تلك القرية؟ أولا تلة في اللغة يعني يعني الهضبة المرتفعة أو شيء. يبدو أن أخلاق أهل قريتي يعني حكاية الأنفة، وليس في غرور يعني ولا كبر، ولكن عندهم أنفة، عندهم عزة، يبدو أخذوها من اسم القرية، وأنا أعتز بها لأنني ذرة من ترابها وقطرة من فيض غمامها. فيعني أقول ما قاله الشاعر، يعني وطن النجوم أنا هنا، حدق أتذكر من أنا، ألمحت في الماضي البعيد فتى غريرا أرعنا، جذلان يمرح في حقولك كالنسيم مدندنا، الملعب المملوك ملعبه وغير المقتنى، أنا ذلك الولد الذي دنياه كانت هنا، أنا من ترابك ذرة فاضت جداول من منى، أنا من مياهك قطرة فاضت جداول من سنة، زعموا سلوتك ليتهم نسبوا إلي الممكنة، فالمرء قد ينسى المسيء المفتري والمحسنة ومرارة الفقر المذل، بلى ولذات الغنى، لكنه مهما سدى هيهات يسل موطنا. كيف ينسى الإنسان وطنا أنجبه وأنشأه ورعاه، لأن القرية كلها قرية عبارة عن صيغة من صيغ المحبة. وقود في عجالة، وأنا في مرة في الولايات المتحدة الأمريكية وأنتقد مع أحد الإخوة المحبين من ولاية إلى ولاية عن طريق السيارة، فقال هل رأيت طرقا أوسع من هذه الطرقات؟ قلت له بلى. قال أين؟ قلت في طرقات بلدتي، قريتي الصغيرة التي لا تسمح بمرور سيارتين في اتجاه واحد في اتجاه معاكس. فقال كيف أنها متسعة؟ قلت يبدو أن الهوى غلب، لكن لما تحققت بالقضية وأنا مقتنع أن صدور أهل قريتي أوسع من الدنيا بأسرها، فاكتشفت أن حتى شوارعها الضيقة صارت ميادين فاسحة، يعني فسيحة، لأن كما يقولون سموا الخياط مع الأحباب ميدانا. بارك الله فيكم، ونلقاكم في برنامجنا الجديد في الدورة الجديدة بإذن الله تبارك وتعالى يوم الجمعة إن شاء الله في مثل هذا موعد برنامج بمشيئة الرحمن إن شاء الله. لكم سعداء بكم أولا يعني بإيجاز، أريد بعد شكر الله عز وجل وشكر إدارة التلفاز أشكرك شخصيا لأنك أفسدت علي مقدمي البرامج، يعني هذه شهادة يجب أن أشهد الله عليها، لأن لم يشكر الله من لم يشكر الناس. جزاك الله خيرا، بارك الله فيك وجزيت خيرا منك. بارك الله فيك، شكرا لفضيلاتكم. بارك الله فيك، شكرا الله لك إن شاء الله. بارك الله فيك. مشاهدينا الكرام، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. لأكثر ما يربو من 40 ساعة كنا مع حضرتكم في برنامج الوعد الحق، كان همنا الرئيسي أن نجتمع معا على ضرب الصح، على ضرب الصواب إلى الطريق المستقيم، إلى الصراط المستقيم، إلى طريق الله عز وجل، حتى نبعد عن النار وندخل الجنة بفضل الله تبارك وتعالى. فإن أصبنا في هذا البرنامج فبتوفيق من الله سبحانه وتعالى، وإن كانت الأخرى فحسبنا أن اجتهدنا وعلى الله قصد السبيل. مشاهدينا الكرام، بالحب عشنا اللقاء، وبالخير والأمل يمضي بنا موكب الزمان. نلقى حضرتكم في برامج أخرى في دورتنا الجديدة لعام 2006. حتى ذلك الحين نستودعكم الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.